يلا يا عم يلا يا عم. Hey please welcome on a Mr. DJ Bobby Remix. انا مش هسمع عليك افضل اساوي فيك والدنيا كلها عارفه تحت عيني عليك. انا مش هسمع عليك عساتها يا كرام صحصح لي الكلام الوقت زي السيف اكيد بيقطعك بتحبه وانت صغير وكبير بيوجعك. احنا في عصر الابطال اصحى وفوق يا خد كلها بقيت اشباح حتى اللي كانوا عيال الرضعة بقيت تليح اصحى وركز يا فصيح دي عيال هتاشة ونتاشة شغلكوا تنزيح في صفيح ده بياخده ده بيديله اشعاد طلعه بالكيلو عناد بيقول لفلان دي عيال مش جدعان زيها زي النسوان دي عيال مش جدعان. يلا وروحي ساكنه في نفس البيت وروحي ساكنه